إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مقاصد الشريعة إلى الحديث عن الترتيب بين الضروريات الخمس، الحديث عن الترتيب بين الضروريات الخمس. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن مصلحة الدين تقدم على بقية المصالح، على القول الصحيح الذي عليه يعني جمهور العلماء، أن مصلحة الدين تقدم على بقية المصالح، يعني حفظ الدين هو أهم مقصد من المقاصد الخمسة، اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فأهمها وأعظمها هو حفظ الدين. ثم بعد ذلك الترتيب بين بقية الضروريات الأربع، بين بقية الضروريات الأربع. فالضروريات الأربع اللي هي المتبقية، يقول المؤلف: هي مرتبة على النحو التالي: النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم المال، وعامة الأصوليين على هذا الترتيب. وفي الحقيقة هذه النقطة يعني فيها اختلاف بين علماء الأصول في موضوع ترتيب النسل والعقل. نحن قبل ذلك يعني الترتيب الذي سار عليه المؤلف ومشينا عليه قبل ذلك، أن العقل جاء قبل النسل، لو تذكرون العقل جاء قبل النسل. وهذه الطريقة يعني مشى عليها كثير من علماء أصول الفقه، أن العقل يقدم على النسل، منهم الغزالي والسبكي في كتابه جمع الجوامع، والشيخ علوي الشنقيطي صاحب كتاب مراقي السعود، ومجموعة من العلماء من علماء الأصول قالوا حفظ النسل يأتي في الترتيب متأخرا عن حفظ العقل، يعني العقل يأتي قبل النسل. وفريق آخر كما ذكر المؤلف هنا قال: لا، النسل يأتي قبل العقل، يعني النفس بعد الدين طبعا يأتي النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم المال، فقدموا النسل على العقل. ومن هؤلاء ابن الحاجب والآمدي، يعني هؤلاء بعض علماء الأصول قدموا النسل على العقل. طيب، بالنسبة لتقديم النفس على بقية المصالح الثلاثة الأخرى، لماذا قدم حفظ النفس؟ قال: قدم حفظ النفس لأن المقاصد الأخرى متفرعة عن حفظ النفس، لأن المقاصد الأخرى متفرعة على حفظ النفس، لأن النفس بها قوام العباد، ولأن القيام بالعبادات والمصالح الدينية موقوف على بقاء النفس. المقاصد الأخرى كلها تتفرع على حفظ النفس، لأن النفس إذا ذهبت ذهب كل ما بعدها، ذهب النسل والعقل والمال وكل شيء، يعني هو تابع لحفظ النفس. إذا ذهبت نفس الإنسان، قتل الإنسان، خلاص ذهب عقله وذهب نسله وذهب ماله، انتقل إلى غيره وهكذا. فالنفس بها قوام العباد، يعني يقوم العبد بها، يعني توقف حياة الإنسان عليها، على حفظ نفسه والقيام بالعبادات والمصالح الدينية التي هي أهم من النفس، يعني أيضا محتاجة إلى حفظ النفس. العبادات ومصالح الدين من الذي يقوم بها؟ يقوم بها ناس على قيد الحياة. فإذا حفظ النفوس يعني أمر مهم، وهو يعني أكثر أهمية مما يأتي بعده، اللي هو النسل والعقل والمال. طيب بالنسبة لحفظ النسل، لماذا قدم حفظ النسل على العقل؟ وهذا طبعا عند العلماء الذين قدموا النسل على العقل. لماذا قدموا النسل على العقل؟ ذكروا لذلك سببين: أن حفظ النسل راجع إلى حفظ النفس. قالوا إن حفظ النسل هو يعني راجع إلى حفظ النفس، لأن حفظ النسل والذرية، ما الذرية هؤلاء هم نفوس أيضا، فحفظهم يعني يعتبر جزءا من حفظ النفس، راجع إلى حفظ الولد، فحفظ النسل راجع إلى حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له، وما كان راجعا لحفظ النفس مقدم على سواه. ب: أن المفسدة الحاصلة بالتفريط في حفظ النسل أخطر من المفسدة الحاصلة بالتفريط في العقل والمال. المفسدة الحاصلة بالتفريط في حفظ النسل أخطر من المفسدة الحاصلة بالتفريط في العقل والمال. يعني على افتراض أن الإنسان إذا أذهب عقله مثلا بشرب الخمر أو كذا، قد يكون أثر ذلك يعني وقتيا، يعني ثم يفيق وكذا، يعني هنا على تصور أن الضرر الحاصل بالإخلال بالعقل يمكن أن يكون وقتيا ولا يكون يعني دائما ومستمرا وكذا، بخلاف مفسدة الزنا ونشوء أولاد يعني لا عائل لهم ولا يعني ولا آباء ينتسبون إليهم وكذا، خطر ذلك وضرره على هؤلاء يبقى معهم مدى الحياة ويكون يعني أدوم وأعظم. فهذه وجهة هذا الفريق الذي قدم حفظ النسل على حفظ العقل. لكن في الحقيقة الفريق الآخر من العلماء الذي قال لا، حفظ العقل يقدم على حفظ النسل، برضو ذكروا يعني السببين، نفس السببين يمكن تفسيرهما بطريقة أخرى. قالوا أيضا حفظ العقل يرجع إلى حفظ النفس، وهو حفظ العقل برضه له ارتباط بحفظ النفس، لأن الإنسان إذا سكر وذهب عقله لم يعد لبقاء نفسه يعني نفع أو فائدة، وقد يقتل نفسه وقد يقتل نفوسا أخرى فيتسبب في إزهاق الحياة. والحياة مع فقدان العقل يعني لا يتحقق منها يعني مصلحتها وغايتها. وأيضا مسألة يعني يكون السبب الآخر اللي هو هل يعني مفسدة ضياع العقل هل هي مفسدة يعني وقتية أقل من مفسدة ضياع النسل أم لا؟ قالوا إن الإنسان إذا يعني فقد عقله بالسكر والمخدرات وكذا، فإنه يكون عرضة أيضا لفعل الزنا والعياذ بالله وفعل الموبقات، مما يؤدي أيضا إلى الإخلال بالنسل وكذا يعني، وقد يحصل منه القتل كما ذكرنا. فإذا يمكن أن يترتب على إذهاب الإنسان لعقله آثار مستديمة قد تكون أخطر من مفسدة زنا فقط. يعني إذا كان زنا مع سكر وشرب خمر وكذا قد يحصل منه أضرار يعني أكبر وكذا. فعلى كل حال يعني يعني كلا القولين يعني قال به فريق من العلماء أن حفظ النسل يقدم على حفظ العقل، أو حفظ العقل يقدم على حفظ النسل. طيب لماذا قدم حفظ العقل على حفظ المال؟ مسألة حفظ العقل على حفظ المال، فلماذا قدم هذا على هذا؟ قال: لأنه بالعقل يميز الإنسان بين الخير والشر، والعقل به مناط التكليف، والعقل به مناط التكليف. كما أن حفظ المال مرهون بحفظ العقل وسلامته. العقل به مناط التكليف، يعني يتعلق التكليف بالعقل، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا. كما أن حفظ المال مرهون بحفظ العقل وسلامته، لأن الإنسان إذا فقد عقله فرط في ماله وتسبب في ضياع ماله وفقدانه من حيث لا يشعر ولا يدري. فإذا حفظ العقل مهم، ليكون الإنسان مكلفا. طيب بعد ذلك قال فائدة: الأهلية قسمان. تكلم عن الأهلية يعني كون الإنسان أهلا للتكليف، هذه يعني فائدة كده تعرض لها بمناسبة قوله والعقل به مناط التكليف، يعني الإنسان متى يكون مكلفا. فالعلماء يذكرون للتكليف يعني شروطا، منها العقل والتمييز، أن يكون مميزا، والإسلام، أن يكون مسلما أو كذا حتى يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية. ثم هناك تفصيلات في أنواع هذه التكاليف، هناك تكاليف يعني تتعلق مثلا بمسؤولية الإنسان عن الالتزامات المالية والتعويضات مثلا التي يعني تترتب عليه إذا تسبب في إتلاف شيء أو كذا، وهناك تكاليف تتعلق بإيجاب العبادات الشرعية وإلزامه بالعبادات وكذا. طيب فقال الأهلية قسم، فالإنسان الذي يوصف بالأهلية يعني الذي عنده نوع من التكليف على حسب أنواع التكليف المختلفة. فقال الأهلية قسمان: الأول أهلية وجوب، أهلية وجوب وهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، وهذه تنقسم إلى قسمين. الإلزام يعني إلزام غيره، يعني إذا جنى عليه أو تعدى عليه أو كذا فيكون يعني غيره ملزما مثلا بالتعويض عنه أو كذا، فهذه تنقسم إلى قسمين: الأهلية الناقصة وهي صلاحية الشخص للإلزام فقط، يعني يمكن أن يلزم غيره بتعويض عنه إذا جنى عليه أو نحو ذلك، وتبدأ من الحمل وتنتهي بالولادة، يعني إذا الإنسان جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينها أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يلزم يعني هذا الجنين الذي سقط من فترة الحمل إلى الولادة يكون له قيمة من جهة إلزام غيره، ليس من جهة التزامه هو بتعويضات أو تكاليف أو كذا، من الحمل إلى الولادة. فهذه أهلية ناقصة. والأهلية الكاملة هي صلاحيته للإلزام والالتزام، أن يعني يلزم غيره بتعويض إذا يعني أساء إليه أو كذا، ويلتزم هو أيضا بتعويض إذا أساء إلى غيره. وطبعا هناك طبعا الالتزام بالتكاليف الشرعية، يعني هناك التزام بالتعويضات المالية عند الجناية أو التسبب في إتلاف مال أو نحو ذلك، والالتزام بالتكاليف الشرعية وكذا، وتبدأ من الولادة وحتى الوفاة، وحتى الوفاة. لكن طبعا هناك تفصيل يعني في مرحلة اللي هي المرحلة يعني قبل البلوغ مثلا، الطفل هنا إذا تسبب في إتلاف شيء، إذا تسبب في إتلاف شيء يلتزم به يعني، لكن التعويض يكون عن ولي هذا الطفل، يعني يلزم به في ماله إذا كان له مال خاص أو كذا، يعني يتحمل هذه التعويضات المالية وإن لم يكن مدركا أو عاقلا، إلا أنه يتحمل التعويضات المالية إذا تسبب في إتلاف شيء، لأنه في هذه الحالة نقول إن التلف قد حصل أو وقع، فإلحاقه بالمتسبب فيه حتى ولو كان يعني حتى ولو كان طفلا أو مجنونا أو كذا، إلحاقه به أولى من إلحاقه بال يعني بالمجني عليه أو من حصل له الضرر. فالمتسبب في إتلاف شيء أولى أن يلحق به يعني هذا الضرر ويلتزم بالتعويض، لكن طبعا هيكون هنا التعويض من جهة أحكام الدنيا وليس من جهة أحكام الآخرة، من جهة أحكام الدنيا، لأنه إذا كان طفلا فهو غير مكلف، يعني أهليته لا تجعله مكلفا بحيث يساب ويعاقب شرعا، ولكن يكلف بالتعويضات المالية وتلحق به في ماله وكذا، وتفصيل ذلك يعني يرجع إليه في يعني في كتب أصول الفقه وكتب الفقه. النوع الثاني أهلية أداء، والمقصود بأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لإجراء العقود والتصرفات المعتبرة شرعا. أهلية أداء يعني أن الإنسان يكون صالحا لإجراء العقود وصالحا للتصرفات المعتبرة شرعا. وتنقسم إلى قسمين أيضا، أهلية ناقصة وأهلية كاملة. أهلية ناقصة وهي من سن التمييز وحتى البلوغ، وفيها تكون تصرفات المميز موقوفة على إذن وليه. وسن التمييز عند الفقهاء يعني يعدونه إيه، من سن 7 سنوات، من سن 7 سنوات يعتبر مميزا إلى سن البلوغ. فيقول هذه المرحلة إذا الطفل أجرى عقدا، عقد بيع أو عقد يعني أو عقدا من العقود، فهذا العقد يكون موقوفا على إذن الولي، يعني العقد يكون معلقا يرجع إلى وليه، فإن أذن وأقر هذا العقد يبقى يمضي. يبقى إذن عقد الطفل هنا أصبح يعني معمولا به إذا وافق عليه الولي، وإذا لم يوافق عليه لا يعتد به. وأهلية كاملة وتبدأ من سن البلوغ وحتى الوفاة، وبها يكون الشخص مؤهلا لإجراء كافة العقود دون توقف على إذن الولي، يكون مؤهلا لإجراء العقود كافة دون توقف على إذن الولي، اللي من بعد سن البلوغ يمكنه أن يجري عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد إجارة أو قرض أو كذا، والتبرعات المالية من ماله، يعني له أن يجري العقود ويكون مؤهلا لذلك حتى ولو لم يأذن وليه، لا يعتبر إذن الولي بعد سن البلوغ إلى الوفاة. طبعا هذا على افتراض يعني وجود إيه بقية شروط الأهلية الأخرى مثل العقل، يعني هذا على افتراض أنه عاقل وكذا، طبعا المجنون له أحكام أخرى ومسألة يعني أثر الإسلام في بعض التكاليف وكذا، يعني له تفصيل في موضعه. طيب نرجع مرة أخرى إلى موضوع المصالح الخمسة وترتيب المصالح الخمسة. يقول ما الفائدة من ترتيب المصالح؟ لماذا يعني أطال المؤلف الكلام عن ترتيب المصالح وأي المصالح يقدم على غيره؟ ما هي الفائدة من هذا؟ قال تظهر فائدة هذا الترتيب إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فتقدم المصلحة المقدمة أو فنقدم المصلحة المقدمة في الترتيب، ويظهر هذا جليا في مسائل الإكراه. يقول هنا إذا تعارضت مصلحتان نحتاج إلى معرفة ترتيب المصالح، وبناء عليها نقدم حفظ مثلا النسل على حفظ العقل أو العقل على النسل أو كذا. فهنا نحتاج إلى معرفة الترتيب حتى إذا تعذر علينا أن نجمع بين مصلحتين فإننا نقدم المصلحة المقدمة في الترتيب. يظهر هذا جليا يعني واضحا في مسائل الإكراه، ومن ذلك لو اضطر إنسان إلى شرب الخمر استبقاء لنفسه كما لو شارف على الهلاك عطشا ولم يجد سوى الخمر، فيجب عليه الشرب حفظا لنفسه، ولكن يشرب بمقدار ما يكفيه. لو اضطر إنسان إلى شرب الخمر استبقاء لنفسه، كان في يعني موضع أصبح فيه شديد العطش ويخشى أن يهلك من شدة العطش، وليس أمامه إلا خمر، وليس أمامه إلا خمر، إذا شربه يعني تمكن من حفظ نفسه، وإذا لم لكنه إذا حفظ نفسه قد يسكر ويذهب عقله. فهنا يعني إما أن يحفظ نفسه بشرب الخمر وبالتالي يذهب عقله، أو يحفظ عقله بألا يشرب الخمر فتذهب نفسه. فهنا أيهما يقدم، حفظ النفس أو حفظ العقل؟ قلنا حفظ النفس يقدم، فيشرب الخمر هنا حتى يحفظ نفسه، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يشرب يعني أقل قدر ممكن من الخمر، يعني يبقيه على قيد الحياة، وذلك يعني ليحفظ ما يستطيع أن يحفظه من عقله، يعني لا حتى لا يذهب عقله بالكلية، يعني يحفظ ما يستطيع أن يحفظه من عقله وإدراكه، فيقلل يعني شرب الخمر قدر المستطاع بالقدر الذي يحفظ به نفسه، لأن حفظ النفس يقدم على حفظ العقل. قال: وكذلك لو أكره إنسان بتهديده بإتلاف نفسه أو بعضها أو أن يشرب الخمر، فللعلماء فيها قولان: الجواز والوجوب. لو أكره إنسان، يعني غير صورة العطش، صورة أخرى هي صورة الإكراه، يعني هدده من هو قادر على إنفاذ هذا التهديد، حاكم ظالم أو قاطع طريق ولا كذا، خرج عليه معه سلاح وقادر على تنفيذ تهديده، وقال له: إما أن تشرب الخمر أو أقتلك، أو إما أن تشرب الخمر أو مثلا يقطع عضوا من أعضائه أو يتلف عضوا من أعضائه. فهنا أصبح أمامه خياران: إما أن يشرب الخمر حتى ينجو من هذا التهديد، أو يعني يعرض عن شرب الخمر ويلحقه هذا التهديد الذي قد يؤدي إلى ذهاب نفسه أو جزء منه. فقال في هذه الصورة العلماء بعضهم قال يجب عليه أن يشرب الخمر حتى ينقذ نفسه، طالما كان المهدد قادرا على إيقاع تهديده وتنفيذه وهو عاجز عن مقاومته. والرأي الآخر قالوا يجوز له، هنا تصبح يعني من باب الرخص ليس من باب العزائم أنه يجب عليه، قالوا هنا يكون من باب الرخص، يعني معه رخصة أن يشرب الخمر لينجو من هذا التهديد، وفي نفس الوقت أيضا لو أراد أن يمتنع من شرب الخمر فله ذلك ولا يجب عليه. وطبعا الفريق الذي قال بالجواز يعني ليس من باب يعني التضحية بالنفس من أجل حفظ العقل أو كذا، لكن قالوا أنه يخشى أنه لو شرب الخمر ربما يعني قتله هذا المهدد له أيضا حتى لو شرب الخمر، فيكون يعني فقد العقل والنفس في نفس الوقت، يعني لا يدري هل هذا المهدد يعني سيلتزم بما يقول أو يعني لا يلتزم به، أو أنه قد يشرب الخمر فيؤذي نفسه أو يتعرض لضرر أكبر أو كذا. فيعني لذلك يعني الأمر لا يصل إلى درجة الوجوب والإلزام، لأنه في وضع يعني تعارضت فيه المصالح، وله أن يجتهد في اختيار ما يرى أنه أخف الضررين. قال: ومن ذلك ما لو هدد شخص بالقتل إن لم يزن، فهل له أن يزني استبقاء لنفسه؟ هنا يعني صورة تعارضت فيها مصلحة حفظ النسل ومصلحة حفظ النفس، يعني هدد إذا لم يزني فإنه سيقتل، فهل له أن يزني استبقاء لنفسه حتى ينجو من القتل؟ طبعا الزنا يتعلق به ضياع مصلحة حفظ الأنساب، والقتل يتعلق بحفظ النفس. قال: للعلماء فيها قولان. فقال بعضهم: إنه لا يجوز، لا يجوز له أن يزني، يعني عليه أن يثبت للقتل ويحتمل القتل ولا يقع في فاحشة الزنا. قال بعضهم: إنه لا يجوز لأن الإكراه غير متصور، لأن الإكراه غير متصور، لأن الإكراه يمنع الرغبة، وبعض هؤلاء أوجب على المكره حد الزنا وأوجب المهر للمزني بها. يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز لمن هدد بالقتل إذا لم يزني لا يجوز له أن يزني. هذا الفريق يعني يقول إنه إيه لا يتصور أنه يقع في الزنا تحت ضغط الإكراه، إذا وقع في فاحشة الزنا فمعناه أنه له يعني رغبة أو له اختيار أو شيء من هذا القبيل، فيكون إيه يعني مستحقا لأن يقام عليه الحد ويجب عليه المهر للمزني بها، لأن يعني كما يجب عليه المهر لمن تزوج بها أو كذا فيجب عليه المهر لمن زنى بها ويقام عليه الحد وكذا. لكن هذا قول يعني لبعض العلماء. الفريق الآخر قال يعني حتى لو قالوا إنه لا يجوز لكن لا يصل الأمر إلى إيقاع الحد عليه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهنا يعني كان مكرها واجتهد أنه مكره أو كذا. كذلك أمر آخر وهو التفريق بين يعني إكراه المرأة على الزنا وإكراه الرجل على الزنا. في حالة إكراه المرأة فيها نص صريح في القرآن الكريم وقول الله سبحانه وتعالى لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم لهن. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والعياذ بالله، كان عنده يعني أمتان مؤمنتان، هو منافق ولكنه يملك أمتين مؤمنتين جاريتين مملوكتين له وكانتا مؤمنتين، وكان يكرههما على الزنا بأجر يأتي بأناس والعياذ بالله للزنا بهن ويتقاضى أجره على هذا ويكرههن بالضرب والتعذيب وكذا حتى يعني يقعن في هذه الفاحشة. فقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني هذا الصنيع ليس من صنيع إنسان المؤمن. ثم قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني المرأة المسلمة إذا أجبرت على الزنا اغتصبها شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح أو تعذيب أو ضرب أو كذا إذا لم تزني فإن الله غفور رحيم، يعني للمكرهة وليس للمكره. طبعا إن الله غفور رحيم يعني لمن أكرهت المرأة نفسها، الله تعالى يغفر لها إذا وقعت في الزنا تحت طائلة الإكراه. فهذا في حق المرأة. يعني هذا الفريق من الفقهاء وكذا يعني فرق بين الرجل والمرأة يعني من جهة طبيعة يعني خلقة الرجل وخلقة المرأة وكذا، أن المرأة يعني يتصور أنها يمكن أن تقع في الزنا تحت ضغط الإكراه ولا يكون لها يعني أي اختيار أو رغبة في هذا الأمر أو كذا، أما طبيعة الرجل عند هذا الفريق يعني يقول لا يمكن أن يقع في الزنا إلا إذا كان يعني هناك رغبة له وهذا الأمر. طيب قال وقال بعض العلماء، الفريق آخر من العلماء قالوا إنه يجوز للمكره أن يزني، يجوز للمكره يعني الذي يهدد بالقتل يجوز له أن يزني. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما أكرهوا عليه، فقالوا هذا من باب الإكراه، والله تعالى تجاوز عن يعني لهذه الأمة عما أكرهوا عليه، فإذا هدد بالقتل إن لم يقع في فاحشة الزنا فله أن يفعل ذلك ويكون معذورا عند الله تعالى ولا إثم عليه، لأنه لو أكره على التلفظ بكلمة الكفر لا جاز له ذلك، وقالوا هذا يعني مثله. وكذلك أيضا يعني من ضمن أدلتهم أن الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية إلا يعني بنص بين أو دليل واضح، والله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم حكم من أكرهت على الزنا وأن الله تعالى يغفر لها ويرحمها إذا أكرهت عليه، والنساء شقائق الرجال وكذا، وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل أنه معفو عنه إذا أكره. لكن طبعا يظل الأمر تحت دائرة الجواز عند من قال يجوز له من أجل إنقاذ نفسه، ويكون هذا من باب الموازنة بين المصالح، مصلحة حفظ النفس ومصلحة حفظ النسل، لأن الزنا يترتب عليه اختلاط الأنساب وكذا، فقالوا يعني له أن يقع في هذه الفاحشة من باب حفظ نفسه، ولو أدى هذا إلى يعني نشوء أنساب عن هذه المعاشرة وكذا، ولا تحفظ هذه الأنساب، لكن مصلحة حفظ النفس عند هؤلاء تقدم على مصلحة حفظ النسب، لكن يعني يكون من باب الرخصة وليس من باب يعني الإيجاب عليه. له أن يحتمل القتل أو أي ضرر يلحق به ويمتنع عن فاحشة الزنا. قال: والصحيح أنه يفرق بين حالتين. الصحيح أنه يفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون المكره كالآلة فلا حد ولا إثم عليه ولا مهر للمرأة. كالآلة يعني ليس له أي نوع من الاختيار، يعني جاء ناس مثلا وقيدوه وحملوه، ويعني ليس له أي اختيار أو يعني تصرف، يعني شلوا حركته ولا قدرة له ولا طاقة له على مقاومة أي شيء، يعني ناس قيدوه وحملوه ويعني وأصبح كأنه آلة يعني يحركها يعني غيره ولا قدرة له ولا طاقة على المقاومة. فهنا لا حد عليه ولا إثم عليه ولا مهر للمرأة، لأنه ليس له يعني أي فعل أو اختيار أو كذا. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يهدد تهديدا أو يضرب، أنه يعني يهدده من هو قادر على إنفاذ التهديد، شخص يقف أمامه بالسلاح وكذا ويقول له: إن لم تزني بهذه المرأة قتلناك بهذا السلاح، أو يضربونه مثلا بعصا أو كذا ويقول له: إذا لم تزني بها مثلا ضربناك أو قتلناك أو كذا. أو قال: فعليه الإثم، يعني إذا طاوعهم ووقع في فاحشة الزنا، لكن هو هنا يعني ذهب وزنى، يعني له نوع من الاختيار، لكن اختيار يعني محدود، اختيار موازنة، يعني الاختيار الذي له هنا اختيار موازنة بين ضررين، وعنده قدرة أن يحتمل ضرر القتل أو ضرر الزنا، لكن الصورة الأولى ما كان عنده حتى الاختيار الموازنة بين الضررين، يعني لكن الصورة الثانية كان عنده اختيار أنه يوازن بين الضررين، ضرر القتل وضرر الزنا بالمرأة. قال: فعليه الإثم ولكن لا حد عليه. قالوا: عليه الإثم في هذه الصورة إذا اختار أن يزني بالمرأة، ولكن لا حد عليه، ليس عليه حد، لحديث إدراء الحدود بالشبهات، وهو يعني كان تحت ضغط وإكراه، لأن الإكراه شبهة يدرأ بها الحد، ولا مهر للمرأة عليه. قال: وفي كلتا الحالتين يكون مهر المرأة إذا كانت مكرهة على المكره. يعني هو ذكر أنه في الحالتين تعويض المرأة التي فعلت بها فاحشة الزنا يعني ما تستحق مهر مثيلتها، يكون هذا التعويض على المكره وليس على الشخص المكره الذي وقع في الزنا، ولكن على من أكرهه. قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب عليه الزنا حتى لو أدى امتناعه إلى موت. رحمكم الله. اتفق العلماء على أنه لا يجب عليه الزنا حتى لو أدى امتناعه إلى موته، يعني من جهة الوجوب لا يجب عليه أن يزني والعياذ بالله، لكن حتى لو كان مكرها وتعرض للقتل، لكن فقط وقع الخلاف هل يجوز له تحت ضغط الإكراه والتهديد بالقتل أو تحت ضغط الضرب والتعذيب، هل يجوز له أن يقع في هذه الفاحشة أو لا يجوز له؟ وفي الحقيقة أيضا من ضمن يعني حجة الفريق الذي قال لا يجوز، يعني هنا الآن قد يأتي إشكال، يقال يعني الفريق الذي قال لا يجوز له ذلك، كيف وفقوا بين كون مصلحة النفس مقدمة على مصلحة النسل، ومع ذلك يعني قالوا لا يجوز له أن يقع في الزنا حتى. فهنا الجواب أنه يعني في هذه الصورة يتعلق بالمسألة حقوق لغيره، يعني ليست المسألة فقط ان هو يعني ضرر النسب، يعني انه سيضيع مصلحة نسب نفسه، لكنه سيضيع مصلحة نسب غيره، وفيه اضرار بالمرأة المزني بها، يعني هو لو صبر وقتل وكذا حتى لا يزنى بهذه المرأة وكذا، ففيه يعني محافظة على عرض هذه المرأة، فهو يعني كأنه إذا تعرض للقتل أو هدد بالقتل فإنه ينجي نفسه بالإضرار بغيره، يلحق بهذه المرأة ضررا، وضررا بها وضررا بأسرتها، ويلحق ضررا بالأطفال الناشئين عن هذا الزنا وكذا. فإذا يعني الأضرار المترتبة على الزنا يتعلق بها حقوق لآخرين، فهو يعني له أن يوازن عند هذا الفريق يعني من العلماء الذي منعه من الزنا وقال حتى لو قتل يقتل ولا يزني، لأنه يعني له أن يختار بين مصالح نفسه، يعني لو يضيع نسب نفسه أو نفس نفسه، يعني نفسه هو أو نسب نفسه، فهنا يعني نفسه مقدمة على نسبه، لكن لا يعني يضحي أو يعني يحافظ على نفسه بالإضرار بنسب غيره وعرض غيره وكذا، يعني فهذه حجة هذا الإيه، يعني من ضمن حجة الفريق الذي منع ذلك وقال لا يجوز تحت أي ضغط من الضغوط أن يقع في فاحشة الزنا. طيب على كل حال يعني كانت هذه من ضمن يعني النماذج التي تبين فائدة معرفة المسلم بترتيب الضروريات حتى يراعيها عند الحاجة إذا وقعت تحت ضغط إكراه و يعني تعرض لصور لا بد أن يضحي فيها بإحدى المصالح من أجل تحقيق الأخرى، ففي هذه الحالة يوازن بين المصالح كما ذكرنا. طيب بعد ذلك سننتقل إلى الكلام عن أقسام الإكراه، نؤجل إن شاء الله هذا الموضوع إلى الدرس القادم حتى نأخذه يعني متكاملا إن شاء الله، و إذا كان لديكم سؤال نجيب عنه إن شاء الله. نعم أخونا يعني يذكر بعض المأسورين يعني فك الله تعالى أسرهم وكذا في بعض البلاد الإسلامية التي يعني يتعرض فيها المسلمون لحروب وفتن وكذا، ربما يعني تحت ضغط التعذيب والتهديد بالقتل أو كذا أجبروا بعض المساجين المسلمين على فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى وكذا، إما أن يعني يجبر على أن يفعل هذا بغيره أو يفعل به والعياذ بالله أو كذا، فيكون يعني تحت اختيارين، إما أن يقع في هذه الفاحشة أو أن يقتل. ففي الحقيقة يعني هنا طبعا فاحشة اللواط رغم قبحها وخبثها وكذا إلا أنها يعني من هذه الجهة من جهة الموازنة لا يتعلق بها مسألة يعني الإضرار بالنسب، لا يتعلق بها يعني تضييع مصلحة النسب أو كذا، لأنه لا ينشأ عن هذه العلاقة أنساب أو أطفال مثلا تختلط أنسابهم أو كذا، فلذلك يكون يعني الموازنة هنا بين حفظ النفس وحفظ يعني عرضه، يعني تدخل في دائرة العرض وكذا، له أن يحفظ عرضه وله أن يحفظ نفسه، وحفظ العرض كما ذكرنا بعض العلماء يجعله بعد حفظ النسب، بعد حفظ النسب يعني كمصلحة مستقلة، والبعض يجعله داخلا ضمن دائرة حفظ النسب، إما أنه بعد النسب أو أنه جزء من حفظ النسب. فعلى كل حال في هذه الصورة بناء على اختلاف العلماء في موضوع من أكره على الزنا أو كذا، فمن يعني رأى أنه لو أكره يجوز له الوقوع في فاحشة الزنا فهذا يبيح له من باب أولى الوقوع في فاحشة اللواط، لأنه تحت ضغط الإكراه والتعذيب وكذا، لأنه لا ينشأ عنه أنساب ولا يحصل فيه اختلاط الأنساب أو كذا. والفريق الذي منع ذلك منع الزنا، منهم من يمنع أيضا اللواط ويقول يعني يجب عليه أن يصبر للقتل، خاصة إذا كان يعني يطلب منه أن يفعل هذا بغيره وكذا، فلا يتسبب في الإضرار بغيره. ليست المسألة يعني موازنة بين حقين له، لكن موازنة بين مصلحته في حفظ نفسه ومصلحة غيره في حفظ عرضه، فيكون هنا الموازنة أنه يحتمل الضرر على نفسه حتى لا يلحق الضرر بغيره. على كل حال يعني يكون هناك رخصة على قول فريق من العلماء أنه له أن يختار الوقوع في هذه الفاحشة من أجل أن يحفظ نفسه، وعلى رأي فريق آخر أنه يصبر حتى للقتل أو كذا ولا يقع في هذه الفاحشة. طبعا هذا كله لو كان الأمر يعني له فيه اختيار، اللي هو اختيار الموازنة بين الضررين. لكن طبعا هناك صورة كما ذكرنا، اللي هي صورة أن يكون المكره بمثابة الآلة التي تحرك بغير اختيار، أنه يعني يقيد ويربط ويفعل به الفاحشة بدون يعني أي قدرة منه على المقاومة أو الامتناع، ففي هذه الحالة إن شاء الله يعني يكون معفوا عنه، لأنه يعني ليس عنده أصلا يعني قدرة اختيار بين الضررين وأن يختار أحدهم على الآخر. لكن إذا كان عنده اختيار وموازنة فيكون معه الحق أن يختار القتل أو يختار الوقوع في الفاحشة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إن شاء الله يعني هؤلاء يعني ينطبق عليهم قول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهؤلاء يعني طالما يعني فعل بهم هذا الشيء بدون يعني اختيار ولا لهم يعني أي قدرة على مقاومة ولا كذا، إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله بالنسبة للدروس يعني ستتوقف إن شاء الله يوم الجمعة والأحد والاثنين، سنواصل يوم الثلاثاء إن شاء الله، يعني الجدول سنتوقف إن شاء الله من يوم الثلاثاء إن شاء الله نواصل الجدول. يعني بالنسبة لدرس مقاصد الشريعة حيكون راحة يوم الاثنين القادم، نكون على سفر يعني إن شاء الله، ونبدأ من يوم الثلاثاء بإذن الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.